بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما ظلمت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وأعاد الله عليكم رمضان سنوات عديدة، وأنتم في عافية وفي زيادة وفي قبول وفي عمل صالح، وجمعني وإياكم بجنة ونهار في مطلع سلطة عند مليك المقتدر. اشتقنا إلى رمضان، اشتقنا إلى رمضان، حقا اشتقنا إلى رمضان. لم يمضي إلا كم مضى من انتهاء رمضان، كم يوم؟ 19 يوم، لكن وكأن يعني الأسابيع القليلة التي مضت عن انتهاء رمضان كأنها طويلة لاشتياقنا لهذا الشهر المبارك. اللهم لا تحرمنا، ولا تحرمنا الأجر، ولا تحرمنا الطاعة، ولا تحرمنا القبول. مدرسة الربانية يا بناتي تفتح 30 يوم، سبحان الله، يأتي العون من الله وتأتي القدرة على الطاعة من الله عز وجل، يشعر فيه الإنسان بلذة الطاعة. بنصلي في كل وقت، وبتصومي في كل وقت، وبتتصدقي في كل وقت، لكن إحساسي بكل هذه الطاعات في هذا الشهر المبارك إحساس آخر. لذة الطاعة هي هذه لذة الطاعة. إزاي الإنسان يشعر بلذة الطاعة على مدار السنة؟ إحنا دائما نقول في رمضان نستعد، محال أن تكون السنة كلها رمضان، مش ممكن، لأنه فعلا شهر واحد. ربنا من الله علينا بمنحة ربانية، شهر رمضان منحة، ولذلك سماه رب أيام إيه؟ فعل المعلومات. لو مر يوم منهم أو لو ابتدى أول يوم في شهر رمضان ما أن يبدأ رمضان حتى ينتهي رمضان، وكأن الأيام التي فيه والأنفاس التي فيه بحق معلومة. فاللهم لا تحرمنا أن أكل، ولا تجعلنا ممن كان حقه من رمضان العطش والجوع والسهر، وارزقنا الأجر يا رب العالمين، واجعلنا ممن كبرت كسره وتقبلت طاعته وتجاوزت عن سيئاته. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن دائما بعد رمضان نقول وماذا بعد رمضان؟ هل يستمر الإنسان على الطاعة التي كان فيها في هذا الشهر المبارك الشهر الكريم شهر رمضان، أم أن الإنسان شهر هذا الشهر الكريم يعطينا منحة أو يعطينا تدريب أو يعطينا فوائد تربوية نخرج من شهر رمضان نقدر بينها؟ حقيقة رمضان يربينا، ندخل هذا الشهر وبعد نخرج من شهر رمضان فوائد كتير ومنح كثيرة جدا وعظام وعبر نستخلص من ذلك. لما نجي نخرج من رمضان عشان نستمر على الطاعة ونستديم على الطاعة حتى تحلو وتزكو حياتنا، لأن سبحان الله يا ولدي بدون طاعة الله وبدون القرب من الله والله لا تزكو الحياة، والله لا نسعد، والله ما في سعادة حقيقية إلا سعادة القرب. ولذلك محروم حقيقي من لم يتعلم يتزوق لذة الطاعة. لسه ما حسش أو متزوقش إزاي يشعر بلذة الصلاة أو لذة الصيام أو لذة قيام الليل أو لذة ذكر الله عز وجل؟ لم ينزل حلاوة بتسري في كل ده في دمك، تسري في دمك، تجد الإنسان سبحان الله بهذا لذة هذه الطاعة كأنه بتعطيه دفع على الحياة سبحان الله. فالله لا تحرم. إذن لابد الإنسان عندما يخرج، لابد معنا عندما نخرج من رمضان نقول سؤال يسأل الإنسان نفسه، ما هي الفوائد التربوية أو ما هي العبرة والعظام التي نخرج بها من هذا الشهر الكريم حتى تعود علينا بالفوائد التي يزداد بها إيماننا؟ كما نعلم الإيمان يزيد بالطاعة لا ينقص فيه بالمعصية. طول ما أنت في طاعة إيمانياتك فين؟ عالية. مجرد ما الإنسان ينسلخ عن الطاعة تجد إيمانياته منخفضة. طول ما أنت منشغلة بالطاعة حتى القدرة الجسدية تجد عنده قدرة على العمل وقدرة على الصبر وقدرة على القيام وقدرة على الصيام. يعني لما تنظري في رجاء رمضان تجدي سبحان الله من أين تأتي هذه الطاقة؟ إنك صيام بالنهار قلة طعام، فإذا أتى الليل أنت في صلاة، يعني ما فيش أكل، يعني برضو كأنك في صيام وسهر وأنت لست في نوم. في بالنهار أنت لست في نوم، وإذا جاء القيام أنت لست في نوم، وإذا جاء العشر الأواخر أنت لست في نوم، لكن هذه الطاقة. إذا رمضان بيبين نحن العيب فينا إحنا والتقصير فينا نحن، إحنا المقصرين في الطاعة، لأن بنكون مع هذه الطاقة ومع هذا العمل ومع هذا الجهد لكن عندنا القدرة أننا ممكن نعمل ونعمل أكثر سبحان الله. ومقياس هذا العمل أو هذا العمل وقياس سعادتك على قدرك في هذه الطاعة. كلما زادت سعادة طاعتك كلما زادت سعادتك. اللهم ارزقنا وإياكم السعادة السرمدية، سعادة الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا أحبائي مرتبطة بسعادة الآخرة. لا تظنوني أن هناك سعادة حقيقية عندما أقول السعادة. السعادة نصدر إلى السعادة بدون كثيرا للسعادة. بعض الناس تظن أن السعادة في المال، والبعض يظن أن السعادة في الولد، والبعض يظن أن السعادة في الشغل، والبعض أن يظن السعادة في جمع الدنيا، وطرق كثيرة. لكن حقيقة السعادة التي تستمر وترتبط سعادة الدنيا بسعادة الآخرة هي السعادة الحقيقية التي تقودك إلى جنة ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني هذه السعادة وإياكم وكل من أحب، واجمعني وإياكم وكل من أحب في جنة ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. كثير من الناس أحبائي إذا لهيتهم الدنيا شغلتهم، يظن أن هذه السعادة سعادة مزيفة، سرعان ما تنشط طاعات السعادة مزيفة. أما السعادة زائلة نعم، أما السعادة الأخرى السعادة التي كنت تشعر بها وانت آخر بسرعة تحضر فطارك، وبسرعة تستعد عشان تصلي قيامك، وبسرعة تستعد عشان تقرأ وردة من القرآن، وبسرعة تستعد عشان لو كنت بتعملي فطار ولا بتطعمي مسكين ولا وبعد كده بتجلي ساعات قليلة في يومك تقضيها من النوم، وساعات قليلة في يومك تقضيها في الطعام والشرب، ومع كل ذلك أنت سعيدة. إذن لابد أن نتعلم ما الذي استفدناه، ما هي الدروس والعبر التي تعلمناها في البحيرة من هذا الشهر. أرم فائدة تعلمناها من هذا الشهر التقوى، اللهم زوجنا إليكم التقوى. الصيام وسيلة لحصول التقوى، ما شهدك إلا ليلك أن الصيام وسيلة لحصول العروس التقوى. لعلكم إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. إذن فمن صام الصيام الشرعي وحفظ الجوارح ما خدش الصيام وأدرك معاهم الصيام فقد عايش أو عمل بتقوى ربي سبحانه وتعالى. لذلك التقوى مثلا معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائمة. أنت في رمضان كنت بتجتهد مع ذلك، نعم كنا بنجتهد أن نفعل ذلك، ولذلك تتقي الله في سرك وفي عملك، وتخشى الله في معاملتك، وتخشى الله في قولك، وتخشى الله في نظرك. يعني كن ما تفعلين كنت تراقبين تخطى لمن؟ فتذوقت طعم السعادة لهذه التقوى. إذا كل فائدة تخرج منها إنه لا سبيل إلى السعادة من غير ما تتقي الله. مش ممكن هتكوني سعيدة أبدا إلا إذا كنت بتتقي الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. فالمسلم الصائم متبع لأوامر ربي سبحانه وتعالى، يخشى الله، يعمل بأمره، يجتنب نواهيه، فهو يجعل وبينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقال. الفائدة الثانية من شهر رمضان أن الإنسان الذي يدخل شهر رمضان يشعر ويتذوق رحمة ربي سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، رحمة شديدة، رحماته تتنزل علينا في شهر رمضان. والله بناتي أشعر بهذه الرحمة من أول ما يدخل رمضان أو أول ما يظهر إلى رمضان، ونشعر حتى بنسائم الجو. والله نسائم الجو أشرف رحمة ربي تظهر يظهر فيه سبحانه، وحتى لو كان قبل هذا هذه الأيام تجدي في أشدر أو لكن ما أن يأتي رمضان إلا تشعري بنسائم الرحمة. تذكري جعل ربي سبحانه وتعالى من رحمة ربي إن جعل رمضان أيام معلولات، مش السنة كلها رمضان، علشان تأتي شهر وتعرفي ان هو ايام معدوده وتعملي فيه بجد. ما تكسليش، لا تتراخي، لا تستهيني. مش هتنامي النهارده، مش هتنامي النهارده في رمضان، لكن ممكن هتنامي وبعد كده هيبقى وراك يوم طويل. هتبقي عارفه كده ان ما ينفعش تنامي نومك في رمضان زي نومك في اي شهر تاني، مستحيل. عدد الساعات اللي انت بتنميها في رمضان لا يمكن تكون هي نفس عدد الساعات اللي انت لو كنت انت بتجتهدي، لكن لو مش عايزه تجتهدي هتبقى على الصعيد في رمضان في نومك. وزيك اول حاجه جعل ربي سبحانه وتعالى رمضان ايام معدودات، ولم يجعله ربي سبحانه وتعالى ولم يفرضه ربي علينا سنه كامله، لا ايام بسيطه 30 يوم على 29 يوم وينتهي رمضان وياتي عيد المسلمين. الرحمه الثانيه اللي بنشعر بيها سبحان الله انه جعل ربي من رحمته جزء من اليوم صيام، وبقيت اليوم ايه؟ إفطار. بل يعني بل نهى عن انك تواصل صيامك، يعني ما ينفعش انك طول اليوم تبقي صايمه دون طعام. من رحمه ربي قال لك تصومي من حتى يتبين ايه من ايه لايه، مع الى سبحان الله من المغرب الى سبحان الله، وبدأ تاتي من صلاه المغرب من صلاه الفجر الى صلاه المغرب. هذا فقط هو الوقت اللي هو المفروض من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ده الوقت اللي انت صائمة فيه. لكن عندك من المغرب إلى الفجر كلوا واشربوا ولا تسرفوا، رحمة. ولكن تخيل لو كان كل يوم صيام لا أجهد الإنسان من هذا، وذلك من فضل ربي من رحمة ربي سبحانه وتعالى. جعل ربي إن من رحمة ربي تكون صيام هذا الشهر وفي كل وقت في الصيام، إنه لو إنك نسيتي وأكلتي ساندويتش أو شربتي كوباية عصير أو فتحتي التلاجة وأنت عشان وشربتي كوباية مية، نسيتي فأكلتي وشربتي، صمت صحيح ولا ينقص من صوم شريعة، أطعمك ربي وسقاكي. بس ما تخليش بقى المسألة كل شوية تعملي نفسي إيه إنتي إيه، لا نسيتي بجد، نسيتي بجد رحمة رحمة بنتي سبحان الله واحدة بتقولي أنا كنت نسي خلاص إن أنا صايمة وقعدت فطرت فطرت أكلت أكلت يعني شوفي أش يعني شبعت. طب نقول لها لا إفطاري لا أنت من رحمة ربنا إني كنت ناسية. ولذلك في بقى في ناس بتجيلها الحالات دي يا دكتورة أنا بتجرحتها يعني من رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه يعني لما ربي سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام كتب علينا الصيام لمن استطاع إليه سبيله من رحمته. لكن لو إنسان ما يقدرش يصوم، إنسان مريض، إنسان مسافر، امرأة حائض، امرأة نساء، قالك لا لك رخص لأنه رحيم. تتجلى رحمته ربي سبحانه وتعالى فيما شرع، والله ما في شيء في الشرع يا بناتي إلا رحمة. لا تظنوا أبدا إن في شرع ربي شيء يكون فيه شدة أبدا، لا تظنوا إن في شرع ربي في أي شيء أي تكليف من التكاليف، لا تظنوا إن في أمر الحجاب إنه أمر سبحان الله يشق على المرأة، بالعكس بالعكس ده زينة وجمال مستر وعفة كل شيء كلي ما شئت. ولذلك قيسي على شرع ربي في كل شيء، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا شرع لنا برحمة. فكان هذا من فضل ربي من ثمانية في رمضان تشغل بمسائل الرحمة وبرحمة ربي سبحانه وتعالى. فإذا من أخرى تتجلى في هذا الشهر الكريم يتجلى في كرم ربي سبحانه وتعالى. اسألي نفسك بقى لأين كرمك أنت بقى. الكريم يحب الكريم، الكريم يحب الكريم، كن دايما حد كريم يحب الكريم. فكيف بكرم ربي الذي ليس كمثله شيء؟ ولذلك شوفوا انظروا الى كرم ربي في هذا الشهر الكريم. ربي كريم سبحانه وتعالى، في هذا الشهر جعل ربي سبحانه وتعالى من كرم ربي علينا ان تفتح فيه ابواب الجنان. طول الشهر ابواب الجنان مفتوحه لك كريم. وفي هذا الشهر من فضل ربي من كرم ربي ان كل ابواب الجنه تغلق ابواب النيران، تفتح ابواب الجنه وتغلق. من فضل ربي ان تصفد مرضة الشياطين، لكن برضو في مازال تسلط علينا برضو يعني نعم خاصه الشياطين الانس دول اشد نعم. النقطه الاخرى الا سبحانه اختصاص الامر باجر السائل في قول ربي سبحانه وتعالى خاص بالكرم إلا الصيام فإنه لي وأنا أعزي به. ادخر لك ربي أجر 30 يوم أنت صايمهم لا يعلم أجرهم إلا الله عز وجل. تخيلي بقى تظني إيه لما الكلمة يدخر لك، لما تيجي الإنسان دايما من الدعوات للواحد دايما تذكرها إنه الإنسان لما يكون في نعمة من النعم في الدنيا ما وصلتوش أو اختبر فيها أو طحن فيها أو ما يعني من ما جاتلوش هذه النعمة، فالإنسان يدعو ويقول إيه؟ يا ربي وما زويته عني في الدنيا أجعله لي عندك زهرة في الآخرة. اللي عندك ما جالكيش في الدنيا أو اللي اختبرت بيه في الدنيا هتجعل أجر الكريم عنده لا يعلم الأجر إلا من؟ سبحانه. فكيف إن ربي من كرمه في هذا الشهر الكريم يقول لك أما الصيام فإنه لي وأنا أجزم، مالكيش دعوة بقى هو أجره أجرك على الله، لا يعلم أجر الصيام إلا ربي، وذلك من كرم ربي سبحانه وتعالى. ده هذا فقط، لا تكرم ربي في هذا الشهر علينا الذي كان كبير جدا. كيف؟ إن يقول ربي سبحانه وتعالى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له ما تقدم من ذنبه. تصوم ليلة واحدة يوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر لك ذنوبك يغسلك. ما هذا القرآن؟ اللهم اغفر لي ولكم، اللهم اغفر لي ولكم ولوالدينا ولمن يحب يا رب العالمين. ليس هذا فقط، لكن يأتيك رمضان منحة عشان كده تقول يا رب احنا في الست شهور دلوقتي اللي حنمر فيها اللهم تقبل منا رمضان. خلي بالكم كل يوم كده نفتكر اللهم تقبل منا رمضان لحد ما انتهوا الست أشهر الأولى، والله يعطيني وعطيكم العمر فيه ينتهم، فتأتي الأشهر اللهم بلغنا رمضان. ست رمضان شوفي يأتيك ربي بمنحة عظيمة إن رمضان من رمضان لرمضان كفارة لما بينهم مرتكبة الكبائر. يعني جيلك رمضان منحة ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يغسلك من ذنوبك. فوق كمان اللي هو ليلة العمل في ليلة القدر، من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة تغفر من ذنبه؟ اتغفر لأنك صمت إيمان وحساب هذا الشهر، يغفر لأنك قمتي اللي هي ليلة القدر، يغفر لك لأنك من رمضان إلى رمضان كفرني. إذا قدر ربي سبحانه وتعالى ليس هذا فقط، إنه سبحان الله إذا فطرت صائم لك مثل أجره بدون أن ينقص من أجر شيء. يعني ممكن تفطري يبقى رمضان تاخدي رمضان كأنك صمت رمضان كام مرة؟ مرة. إذا فطرت في اليوم الواحد صائم، فكيف لو كان عندي القدرة أن أنت تفطري أكثر من صائم؟ وذلك من فضل ربي وكرم ربي سبحانه وتعالى، لا ينقص أجره ولا نقص الشهر. لكل شهر سبحان الله من قام رمضان مع الإيمان حتى يصلي بكرمه. إنك لو قمت مع الإيمان صليت مع الإيمان. من قام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف الإمام كتب له أجر قيام ليله. يعني كأنك أنت قايمة الليل طول إذا انصرفت معه، بس شرط أنت تنصرف مع إيه؟ مع الإمام. وكل ذلك من يعني سبحان الله من كرم ربي علينا في هذا الشهر الكريم. اللهم أتم علينا النعم. النقطة الأخرى أو الفائدة الأخرى التي نأخذها من هذا الشهر أو العبرة أو العظة، وهي الفائدة الرابعة، إن رمضان كان مدرسة للاختبار، مدرسة ربانية لاختبار الإنسان. تبي سبحان الله في اختبار لكل شيء، اختبار إنك بتمسك في الأكل وفي الشرب وفي الشهوة، اختبار من الله للعبد بصبره. وكأنك تسمعين قول ربي أتصبرون. اللهم اجعلنا جميعا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين يا رب العالمين. ولذلك تصبري على ايه؟ تصبري على الطاعه، وتصبري على العباده، وتصبري على منهى ربي سبحانه وتعالى. فيكون هنا الصبر اعم بكثير، لانه مش مجرد ان انت بتصبري على الطعام والشراب والشهوه، ده بالعكس تدريب للانسان انه يصبر على كل شيء في حياته. ولذلك يقول له واعظ في قلب كل مؤمن، فمن وطن نفسه على الصبر وذاق طعم أجر الصبر بعد ذلك يبتدي نفسه تعمل إيه؟ تألم الصبر فتتعود عليه. وهذا ما حدث في رمضان، تجد نفسك في الجهاد الشريف وانت بتجهد في رمضان، لكن نفسك ألفت إيه؟ ألفت صبرت على الطعم وألفت الطعم وصبرت. تجد نفسك سبحان الله طول الليل سهرانة أو بتصلي أو بتقيم الليل خاصة في العشر الأواخر، لكن ما فيش تذمر، ما فيش رد للأمر، ما فيش يعني إن ما فيش ملل إن أنت تفعلي ذلك. وما ذلك كله إلا إيه؟ إلا أن الإنسان نجح في امتحان إيه؟ الصبر طبعا. الفائدة التي تلي ذلك أن رمضان يورث القلب محبة الله عز وجل. الكل بتقول مع القبلة حقيقة تجد نفسك بتتقلبي من نعيم الذكر لنعيم الاستغفار لنعيم الصلاة لنعيم قراءة القرآن. فبيمتلئ قلبك محبة لله سبحانه وتعالى. فإذا رأى العبد يعني نعم ربي سبحانه وتعالى عليه في هذا الشهر الكريم وكرم عليه في هذا الشهر الكريم، بيزداد الإنسان حب لله عز وجل، بيظهر الإنسان دلائل المحبة. لأن إيه دلائل؟ إما هي دلائل أنت اللي بتدللي بيها محبتك لله عز وجل، بتبدي هذه الدلائل في هذا الشهر. ما هي دلائلك؟ ايه ما يدلل على انك محبة لله؟ كل الدلائل التي انك محبة لله بتبديها في هذا الشهر. اول دليل على دليل محبة لله عز وجل التقرب الى الله عز وجل بالفرائض، بتتقرب الى الله بالفرائض. حتى تجد بعض الناس القطع رحمهم من الفرائض، تعمل ايه؟ يعمل ايه في رمضان؟ يبتدي يتصل ويصل لا تجد. ولذلك بيبدي الانسان دلائل محبته لله عز وجل. لا يتقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه. فتجد الإنسان يتقرب بالصلاة، يتقرب بالطاعة، يتقرب بالصلاة. لو عنده والدين يتقرب ببر الوالدين، يتقرب بكل ما فرض ربي سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط دليل محبة ربي لا، لكن دليل محبة ربي عز وجل إنه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تجد الإنسان بعد ما بيعمل فرائضه بيجتهد بشده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تجد كل متنافس لما يجي واحد مثلا عايز ينفق في قايل تجد التاني سبحان الله يريد ان يصدق، ما بينظروش الى الصدق في الدنيا ابدا ابدا. الدنيا دي بتبقى اخر هم من كان منشغل برمضان، الدنيا بتبقى اخر هم ومبلغ علمه، كل انشغال بيبقى بيتصدق في ايه في الاخره. ولذلك تجد دلائل محبه ربي، دلائل محبه ربي اللي بيوطيها العبد في هذا الشهر وبيتعلق القلب بالله عز وجل انه بيتقرب الى الله بما افترض اليه، ثم ولا يزال العبد يتقرب الي بالنور حتى احب. ليس هذا فقط، لكن الانسان كمان بيبقى دايما ايه شاكر، تجد دائما لسانك دايما في هذا الشهر كلمه دعوه الايه اللهم لك الحمد يا ربي، لو فطرت اللهم لك الحمد يا ربي، لو خلصت صلاتك اللهم لك الحمد، لو من ربي عليك باي طعام من الطعام وافضلك ربي عليها تقول اللهم لك الحمد يا ربي. اذا انت الشكر لله عز وجل على نعمه. فلتكن رمضان لنا، يعني مش هنقول ان احنا نعيش في رمضان ان احنا صيام رمضان طول السنه، لكن الخلق اللي بنكتسبه في رمضان لابد ان يستمر معنا لايه الى ما بعد رمضان، ان تكوني شاكره، ان تكوني محبه لله عز وجل، ان تكوني حامده ربي على الاء ربي سبحانه وتعالى، ان تكوني صابره على الطاعه لله عز وجل، ان تكوني حامده لنعم ربي التي لا تعد ولا تحصى. بعض الناس اذا خرج من شهر رمضان بيحصل له ايه؟ فطور شديد، فطور شديد، فبيحمل فطور وكأن رمضان كان شهر ومضى. إذا كان هناك صيام طيب، لو في صيام بيقدرش على الصيام، لكن في صلاة، لكن في فروض، لكن في نوافل، لكن في ذكر، لكن في قراءة القرآن. طب أين كل هذه العبادات التي تفعليها في رمضان؟ كم مرة بعد ما انتهى شهر رمضان فتحتي قرأتي كم آية في كل يوم من كتاب ربي سبحانه وتعالى حتى تكوني على استمرار؟ لا نقول إن إحنا هنكون أبدا مثل ما كنا في رمضان، لأن في رمضان كنتي بتحاولي أنتي تأتي بإيه؟ ختمات مستمرة. يمكن بعد رمضان لا تستطيع أن تفعلي ذلك، لكن على الأقل لابد أن يكون لك وردة يوميا من إيه؟ من القرآن. النقطة التي تلي ذلك والتي نتعلمها من هذا الشهر الكريم اللي هي الفائدة، تربية على الوجود، التربية على الوجود بجميع أنواعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل إنسان، يعني بيميزه بعبادة معينة أو بيمن عليه بعبادة معينة. ممكن إنسان يكون عنده مال، تجدي سبحان الله من يكون عنده مال لكنه يتذوق طعم العطاء، تجدي يموت بالمال دائما يدعو إيه مبسوطة. في هذا في شهر رمضان كان في حث على الصدقة وتفطير الصائمين والإنفاق وتعهد الأراكب والمحتاجين. وبعد رمضان خرجنا من شهر رمضان نسينا الناس كلهم، ما شاء الله قوة إلا بالله، منا من كان مسارع في رمضان في تزويج الشباب والمسارع في تزويج الشباب، وعرف البنت اللي هتتجوز أو الولد اللي هيتجوز والكمية اللي هتسمح أو المشاركة في أبواب الخير الكثيرة، وما أن ينتهي شهر رمضان حتى ترجع الناس كما كانت وكأن هذا الشهر ينتهي بانتهائي وينتهي بانتهاء شهر رمضان بالعطاء. الوقت الأخرى كان وجود شهر رمضان كان وجود بالمال، وجود بالمال. الناس كانت وجود بالمال، يعني في هذا الشهر الكريم عندما تري المصارعة في المال في العطاء بالمال تقولي سبحان الله، وكأن ربي سبحانه وتعالى يعطي هذا المال للناس على قدر رزق هذا الشهر، يرزقهم في هذا الشهر عشان يكون الرزق لمين كمان؟ الفقير، عشان يكون فرحة للفقير. طيب إنسان ما عندوش جود بالمال ممكن يجود بإيتين، وكان برضو هذا في هذا الشهر كان من ضمن اللي هي الجود بالوقت، الجود بالوقت بالنفع، إنك إزاي الإنسان ينفع المسلمين. أنت تقدري تعملي لأختك حاجة هي ما تقدرش تعملها، بتساعديها وما تظنيش وما تبخليش وما تمنيش وما تفتكريش ان انت ما اخذتيش اجر على اللي انت عملتيه. لان بعض الناس لما تيجي تعمل خير لحد تبتدي تتفكر فيه وتبقى طب انا عملت ايه، طب انا عملت كذا، وكانها بتعمل الخير لكن بتنسى ان هي الخير ده لما بتعمله بتدخر لها، ما بتدخروش اللي هي عملت لها الخير، لا هي بتدخر في موازينها. ولذلك الجود، جود الانسان بالذات بانه بذل الجاه وبذل الجهد والمسارعه والمساعده والمعاوله لن تضيع عند الله عز وجل. إذا كان الإنسان كذلك فيه، إذا كان الإنسان حاله ذلك في رمضان، فإذا كان هو أهل جود في رمضان بنفسه وبذاته فلا ظن على الناس إذا كان هذا طبعه، لأن ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل أقوام ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بإيه؟ بقضاء حوائج الناس، اختارهم واصطفاهم وجعل في الناس أقوام مفاتيح للخير مغاليق للشر، وجعل في الناس أقواما مفاتيحا للشر مغاليقا العكس اللهم لا تجعل منه. إذا كنت بمن يجود بذاتك إياك أن تبخل، إياك أن تأتيك نفسك الأمارة بالسوء تنظر إليك ما تعمليش وكذا، أو كثيرا ما يفعل الإنسان، أو تأتي الشيطان وتأتي نفس الأمارة بالسوء، لأنه لا يعلم الإنسان أنه قد يصدق ليس يصدق بالمال لكن يصدق بالجهد بالإيه؟ بالنفس بالجهد. الجهد بالوقت كان رمضان كان كده، اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها. الملخص كان رمضان كده يا بناتي، اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها، اللي بيقدر يعمل بذاته أو بيساعده بيساعد، اللي بيقدر يعمل بماله بيعمل، اللي بيقدر يعمل بالوقت. يعني إيه بيعمل بالوقت؟ المشي في حاجات المسلمين، يعني واحد يقول لك ممكن تعمليه كذا تقول لها عيوني حاضر حاضر، فبتمشي بحاجتها. يعني لا تتصوري أن تمشي في حاجة أختك أو يمشي المسلم في حاجة أخيه عند الله أعظم من الاعتكاف فين؟ عشان تعرفي إنه ما فيش شيء في الدنيا بتعمليه كما يقول الجهال اعملي الشيء ورمي البحر أبدا، أنت بتدخلي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. الجود ببذل الأعمال الصالحة فيفعل العمل الصالح. يقول ببذل الأعمال الصالح يعني إيه؟ ميبقاش بخيل في العمل الصالح، ميبقاش بخيل في صلاته، ميبقاش بخيل في ذكره، ميبقاش بخيل في قراءة القرآن. بخيل إزاي؟ يعني خلاص النهاردة هقرأ صفحة وأقرأ جزء كفاية عليا النهاردة كده، وأقعد أريح نفسي وأقعد أعمل مش عارف إيه وأتفرج على إيه. لا، خليكي كريمة مع نفسك أو على نفسي، استزيدي في الطاعة، لأنك اليوم عندك قدرة على الطاعة، لكن غدا والله ما تدري، لأن الإنسان بيبقى في يوم بيصبح عنده صحة وعنده عافية إنه يعمل الطاعة، لكن غدا قد لا يملك. تجد الإنسان ما عندوش قدرة النهاردة يقرأ القرآن، ما عندوش قدرة إنه يقف يصلي، ما عندوش قدرة يصلي هو قيامة، ما عندوش قدرة يصلي قيام الليل. أين نحن من الصحابة والسلف الصالحين اللي كانوا وقتهم كله مشغول بإيه؟ بطاعة ربي وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا الجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، يعني طول السنة كان يجود، حتى يجود بالثوب الذي عليه. فاكرين لما جت سبحان الله، كان فاكرين كان في قصة ان جت ها فأعجبته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها، فتمنى أن تكون هذه العباية هي إيه؟ كفنه، حتى تكون آخر ما تصل به جسده عند موته. فكان رسول الله بكل شيء، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. إذا إن الإنسان يبقى عنده صفة الجود أو الكرم، دي صفة كريمة، لأن ربي سبحانه وتعالى كريم ويحب الكريم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجود في رمضان حاجة ثانية بقى. الجود في رمضان كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجود طول السنة، لكن جهده في رمضان كان كالريح المرسل، يعني بمعنى أصح ما كان يدخل شيئا إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود به. برضه مهمة جدا نستقصد مصدر يصنع رمضان، وهي أو يعني تربية لنا إنه كل عمل بتعمليه استحضري بنية، كل عمل بتعمليه استحضري بنية. يعني وانت جاي الدرس استحضري نية انت جاي ماشي كده، ربنا سبحانه وتعالى سلوك طريق سبحان الله تعلمك علما شرعيا يسهل لك رب طريقا للجنة، سليم طريق للجنة. ترفعي تسألي رب العالمين، تصلي في المسجد، نوايا كتير جدا جدا انك تذهبي الى المسجد استحضريها في اي عمل، هترفعي سماعة التليفون عشان تسألي على حد، تسألي على اختك او تسألي على اختك في الله أو تسألي على والديك أو تسألي على صديقتك، احتسب النية. أنت بتتصل بي دلوقتي عشان أرغي، لا مش هتقالك نية صالحة، مش هتقالك نية صالحة أبدا، لكن أنا هتصل عشان أطمئن عليها، حقي عليها، حقها علي إن أنا أتصل أطمئن عليها، يبقى دي نية. شيء في حياتك. ولذلك كان الصحابة أولى العالمين صلى لا يفعلون شيء بدون إيه؟ بدون النية. ولذلك خلي حياتك كلها نية صالحة، نية صالحة. عجبتني مرة قصة إن واحد كان سبحان الله يعني بيأكل، فدخل عليه رجل فما عزمش عليه، بيأكل معي، فقال له أنتقل يعني تفضل معي كل معي. فقال له لم تستحضرني النية، أنا لو قلت لك ممكن أقول لك إيه كل معي، بس ما كنتش نيت إن أنا بجد إيه زي ما بعض الناس مثلا تقول له لحد إيه اتفضل معي سندويش، اتفضل. هو من عايز يجيب سندويش وعايز ياكل وكلام جدا ومعاه سندويش وعايز ياكله، ففي إيد سندويش مثلا تقول إيه اتفضل وهو بياكل السندويش، هو مش عايز بالظبط يقولها على سند إيه. فهو قال له إيه لم تقف بعد ما أكل وهو بياكل، قال له لم تأتني النية، كانش عندي النية ان انا فعلا اقول لك تاكل معايا، فانا مش ما يعني ما حضرتنيش النية. وبعدين بعد كده قال له ايه تفضل، قال له الان انا استحضرت النية. ف يعني نحاول نستحضر النية في كل شيء في حياتنا، وتقليل النية والاحسان في التليفون، في وقتك، في نومتك، في صحيانك، في معاملتك لزوجك، في معاملتك لاولادك، في الصبر على أحيانا يحصل خلافات في البيت وكذا وكذا، اصبري عليها، ولو كنت زوجة اصبري عليها، ولا تصبري بس مش تقولي بس مش عشان الناس، لا لا لا، أنك محتسبة الأجر عند الله عز وجل، لأنه لن يضع لك أجر، احتسبي، لأن إحنا بيفوتنا جدا النية، بيفوتنا النوايا الاحتساب، عشان كده لما إيمان لما بصومي رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدر من ذنبك. فإحنا بيفتقد إلى أنك تتعاملي مع الناس بالنية، أنا بعين دي عشان النية، أنا بتعامل مع دي عشان أتقلق، بضحك مع عمي أدخل على قلبها بهجة بالنية الصالحة، أنا بعطي هذه كذا، أنا بصبر على هذه في كلمة أزيد بها وبحتسب عند الله لن يضيعني، أنا بصبر على زوجي لأنه عاملني كذا، مش هعود أعدله بقى يعني أقول له أنت ما شفت أنت عملت كذا وعملت كذا، فاكر لما أنا كنت عيانة وأنت ما صبرتش عليا، وفاكر لما أنت كنت عيانة وأنا قمت على أين النوايا؟ أين أحسابي؟ حتى مع أولادك، ولذلك كل حياتك حوليها النية الصالحة محتسبة فيها الله عز وجل، محتسبة فيها الأجر. الحساب يعني حساب، يعني الأجر من الله عز وجل. سهرتي حتى في العين، حتى في التعب، جالك أرق، احتسب الأجر، إنك لما جالك أرق لأنك تعبانة سبحان الله ما شاء الله ما قدر الله لله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى قدر الله أن أنت ما تنميش الليلة دي كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أن أنت تذكر الله عز وجل، يبقى كله في إيه؟ كله خير ما عند ربنا سبحانه. إذن المسلم يحتاج إلى تجديد النية دائما، لأن تجديد النية من الأمور الإيمانية والعبادات، العبادة اللي هي الإنسان سبحان الله ممكن جدا بعمل واحد يجدد النية كذا إيه؟ كذا شيء سبحان. يعني على سبيل المثال مثلا دخلت الصلاة، صلي ركعتين، توضيت وصلي ركعتين، استحضرني ان انت بتصلي نية ايه؟ بتصلي نية الوضوء، وهصلي وقت الضحى مثلا، ضحى صلاة الضحى، واحنا يعني ما شاء الله لساننا ما بيخلوش من الخطا، قد نصليها قد تكون هي التوبه من خطا وقعت فيه، او كلمه قلتها المفروض ان انا ما اقولهاش، أو شيء تصرف سببته المفروض إني ما أسكتوش. فشوفي كم نية تستحضريها في الصلاة الواحدة، بس استحضري النية، علشان تكون سبحان الله اللي يسموها بقى تعدد النوايا تجارة العلماء، يعني الإنسان عنده علم دايما النوايا تبقى إيه؟ متعددة النوايا. النقطة الأخرى التي نأخذها فيها إن شاء الله الكريم أن رمضان شهر تشفى به القلوب بالقرآن. إذا لا يوجد شيء في حياتك أبدا يشفي قلبك مثل القرآن، مش ممكن هتتقربي إلى شيء إلى الله عز وجل بشيء أعظم من كلام ربي، لأنه سبحان الله يا بناتي القرآن بحق ربيع القلب. لماذا ربيع القلب؟ لأنه بينبت، فيه، كأن قلبك بيحيا بالقرآن، مجرد ما بينزل ما تسمع آيات ربي سبحانه وتعالى، بذلك تجي مجرد ما تسمعي الآيات بيمتلي قلبك فبتتلذذي بسماع القرآن، بل على بل يشفي قلبك. المحزون يدخل رمضان تجد حزن بيسر شفاء لما في الصدر وهدى ورحمة للمؤمنين. في رمضان ربط الناس بكتاب ربي، وإذا شعر الإنسان أن هذا الشعر الذي ربط فيه الإنسان بكتاب ربي سبحانه وتعالى حس فيه الإنسان بالسعادة، يبقى المفروض أنه هو لازم يربط نفسه بالقرآن دائما، وما كمان ما يجدش لنفسه أعذار كثيرة في البعد عن القرآن، أو أعذار كثيرة أنه هو عنده مشاغل كثير. ما فيش حاجة تشغلك عن القرآن، لأنك لو جعلت القرآن أولا ثم كل شيء ثانيا، لا أقول لبعض الناس ما تقدرش تحفظ، الناس يعني اسمه سنة أو كبيرة أو ما عندهاش القدرة، لكن عندها ورد تأتي به وتحافظ عليه، ولا يمكن أبدا تترك هذا الورد، ولذلك حياتها ماشية بسكينة وطمأنينة بسعادة. أما إن الإنسان يسيب نفسه وقت ما يحب يقرأ يقرأ، وقت ما يفضى يقرأ، وقت ما يبقى عنده وقت فراغ، يعني يسيب القرآن لفراغه، لا يمكن يجد في حياته بركة. القرآن كتاب مبارك، إذا دخل القلب كان القلب مبارك، وإذا دخل البيت كان البيت مبارك، وإذا كان في مجلس كان المجلس مبارك، وإذا تلي على تلي تلته الأفواه كانت الأفواه مباركة، لأن القرآن كتاب ربي مبارك. فاللهم ارزقنا البركة بهذا القرآن يا رب العالمين. في رمضان ربط القلوب بالقرآن، فالقرآن لما أنزله ربي أنزله فين؟ شهر إيه؟ رمضان. وكان يبريك اللهوة القرآن في رمضان، وكان يبريل عليه السلام يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا في رمضان. وفي السنة التي توفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم درسه جبريل عليه السلام كم مرة؟ مرتين. وفي قيام رمضان يبلى فيه القرآن، في قيام رمضان بنجتهد إننا نأخذ رمضان كنا نختم إيه؟ القرآن كاملا. فتزداد صلاة العبد القرآن قياما وقعودا وسماعا وتدبرا وتأملا، ولذلك يتربى الإنسان ثم هو قاعد يسمع آيات ربي سبحانه وتعالى، تمر عليه قصص الأنبياء فيجد هذا النبي صبر وهذا النبي صبر وهذا النبي صبر وهذا النبي من الله عليه بعد ذلك بعد الصبر، هذا سبحان الله ضاقت به الدنيا بمرحمة من ربي سبحانه وتعالى، هذا نوح بعد ما حمس له سبحان الله ربي سبحانه وتعالى جعل كل ما في الأرض من إيه؟ من ذرية من حملنا مع من؟ مع تجد سبحان الله يعني من؟ من من الأنبياء الذي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ يونس صح الحوت. لما تجد إن يوم يذكرك يا ربي، ده يونس كان في بطن الحوت، والحوت كان في البحر، والبحر الظلمة، وداخل الظلمة ظلمة ظلمة سلف البحر كله، لما كان ذاكرا نجاه. فطول ما أني تقرأ القرآن وتطلع عليك آيات القرآن بتجد نفسك إيه؟ حياتك تبدلت، والله بتبدل الحياة بالقرآن. والله المحزون، أي إنسان محزون يقول أشتكي من الحزن والكآبة والضيق، أقول لهم أو أقول لها ارجع للقرآن. المحزون ارجع للقرآن، لا يوجد شفاء للإنسان مثل الشفاء بكتاب ربي سبحانه وتعالى. قراءة وسماع يلين القلب ويلين العين طارة بالدم، ويذكرك بقصص الأنبياء، ويذكرك بأمة بقصص الأمم السابقة، ويذكرك سبحان الله يعني قصص القرآن تلين لها القلوب وتسعد بها النفوس. أقول لهم ولو قرأت في كل يوم قصة يوسف عليه السلام، والله لا أمل من هذه القصة، وكأني أسمعها في كل يوم، وكأني أستعرضها في كل يوم في كل لحظة، وكأن في بداية الصورة لما تأتي بداية الصورة أو انتهت الصورة من انتهينا في الصورة، وكأني أجد سبحان الله يوسف عليه السلام وهو يروي على إيه بداية في بداية القصة، يروي على بداية حتى لو انتهيت إلى نهاية الصورة، هو يا ربي إيه قد أتيتني من الملك وعلمتني التأويل الحكيم، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلم وأحقني صالحين. ما كانش طلبه بعد ما ملك مسك خزائن الأرض إلا إنه يجعل من الصالحين ويتوفى مسلم. أين نحن؟ ولذلك تجدي تعيشي مع قصة القرآن ولو عشت معها كل يوم تحسي إنك بتبدلي من الداخل. يجد الإنسان قاعد وقاعد مع هذه القصص سبحان الله يعني فهم أحسن القصص لما تيجي تنظري إلى هذه القصص تجري يتبدل الإنسان ويبدل حاله وما انتهي تنتهي القصة حتى تأتي قصة أخرى قصة موسى نبي الله موسى وسبحان وكل الأنبياء قصص كل الأنبياء في كل قصة منهم موعظة وفي كل قصة منهم درس وفي كل قصة منهم آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي أذكر الدرس الآخر الذي يؤخذ من رمضان إنه بنخرج منه بأثر عظيم وهو الإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني إيه؟ يعني بتقول العمل لمين؟ لله عز وجل. فبتجد نفسك كل أعمالك بتبقى عايزة ترد بيها نعم ما بتبصش للناس أبدا بالعكس شهر رمضان بتخرجي من شهر رمضان من كل أعمالك كل ما تبتغي بها وكمان بتصومي ولا يطلع على صيامك إلا الله عز وجل بتصلي وما يطلع على قلبك إلا الله عز وجل بتقرأي قرآنك وبتبقي بتتمني ما فيش أي إنسان يعرف إلا ختمتي ولا ما ختمتيش ولا قرأتي ولا كم ختمة ولا ختمتي ولا مصحفي ولا وصلتي في أي جزء ولا بتبقي عايزة تخلي هذا الأمر إيه؟ خبيئة بينك ولذلك الإخلاص لأنه بداية رمضان من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر الله من تقاضي البخل وما تقر من ذلك ولذلك ده بيديك درس ما أعظم الإخلاص في حياتنا إنك لما تيجي تعملي عمل إحنا قلنا في العمل استحضري نية إن أي عمل هتعمليه أي عمل وأنت داخلة بيتك وأنت عارفين إحنا لما ندخل بيوتنا ساعات لما ندخل بيوتنا بعض الناس ما بتسلمش طول ما فيش حد كان في البيت عشان أسلم لا بتسلمي ونيتك إيه اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتب لك وتكتب لك ذكرى تكتب لك اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وانت داخله بيتك ما فيش حد في بيتك لكن فعلا في بيتك ما في بيتك ملائكه يعني يملأ بيتك بالملائكه وتطرد منه الشياطين تستجلبي الخيرات انت تستجلبي الخيرات وما تذكري ربي سبحانه وتعالى اذا كل خطوه من خطواتك هنيه تستحضري فيها هنيه وكل خطوه من خطواتك تحتاج الى الاخلاص اخلاص العمل لله بمعنى اصح انسي الناس انسي العمل للناس لما تيجي تعملي او تقدمي الخدمه لاي انسان ما تمنيش وما تستكثريش وما تستكثريش العمل وما تظنيش ان انت عملت شيء يعني ما يتعملش عشان ما يحبطش عملك واسالي ربي ان يعينك انك تعملي اكتر من كده واسالي ربي ان يعينك انك تعملي اكتر من كده والنية احتسبي اقول يا ربي لك يا ربي يا ربي انا كل ما اروح انا عايزه الاجر منك يا ربي انا مش عايزه الاجر من البشر لان والله لو ان الاجر اجرك على البشر ما كان لك ايه لا مش ممكن لان البشر قد يرضوا يوما ولا يرضوا كل الايام اما رب البشر الكريم فانه على القليل يعطي الكثير على القليل لانه كريم يمتي على القليل يعطي الكثير سبحان رب العالمين على الحسنه الواحده اللي انت بتعمليها من كرمه يديكي عشر امثالها ويضاعف لمن يشاء ويضاعف لمن يشاء فما تعرفيش العمل اللي انت عملتيه ده هيضاعف ربي ليك قد ايه بس احتسبي بس خلي الامر ان العمل خالص لله عز وجل ما تشوفيش الناس ما تنظريش الى الناس وما تعملي ولا تراقبي الناس وانظري ان اعظم اثر الاخلاص على الانسان انه يبلغ بعمله المنازل العلى يبلغ بالعمل المنازل العلى انك لما تيجي تعملي العمل ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا العمل والعمل ده لله عز وجل تجدي اجر عند الله عز وجل مدخرا لك يوم تعز الحسنات اللهم ارزقني واياكم وتعملي العمل عشان الناس او بعد كده بتعودي تمني بقى وعلشان الناس تعرف انت عملت ايه وكذا وكذا ضع عملك هباء منثورا ده الفرق بين الاخلاص وعدم الاخلاص ولذلك يعني اجتهدي اجتهدي اعجبتني ابنه يمكن والله لا اقول لكم ان انا لا اذكر شكلها حتى هي معطيه وشها وقابلاني في الطريق وانا خارجه من المسجد وبتسالني بتقول لي كانت بتسالني في مساله انها بكل الأمر ده وهي في استحياء شديد جدا كأنها هي عاملة مطلع صوتها إنها بتقوم على واحدة ما تعرفهاش، واحدة ست كبيرة ومسنة، فبتروح تخدمها ابتغاء وجه الله. فاكرين الصحابة هي بتعمل كده، فهي مش عايزة توريني هي مين ولا وشها ايه ولا هي من، لإخلاص العمل، فبتخبي العمل. فبتقول لي فأنا مش عارفة كانت بتسألني في حاجة لهذه المرأة يعني قرح أو حاجة زي كده، ماذا تصنع فيها وماذا تعمل فيها أو لو إيه عورتها بتعمل إيه عشان تتعمل العمل، بس بتقولها وهي مخبية نفسها وخبية وشها. بس الراضية وقتها ما شاء الله عن إخلاص، اللهم رزقنا الإخلاص في العمل. تيجي تعمل عمل ما تقوليش بقى وانا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ضاع العمل، ذهب العمل هباء منثورا، خلاص انتهى العمل. فإذا أخرى بناتي في هذا الشهر الكريم تقول أختي لي خدام جزاها الله خير جزاها، كانت ربنا من عليها أنها تطلع العمرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لهاش العمرة، فتعمل إيه بقى؟ تقول أردت بهذا المبلغ الذي أطلع به العمرة إني أجعله في أوجه الخير، فمسكت المبلغ اللي هو كان هتطلع به العمرة وجزئته في أوجه الخير. قلت في نفسي لعلها تبلغ بهذا العمل أكثر من إدراكها العمرة بخلوص النية أو صلاح النية أو بإخلاص الله عز وجل. شهر المسابقة في الخير، شهر يزرع في قلوبنا روح المسابقة، شهر رمضان نطلع منه وإحنا زرع في قلوبنا المسابقة والمسرعة في الخيرات. نخرج من شهر رمضان في أمر بنقطة هامة جدا، إن الأعمال المهمة التي أعمال القلوب القلب، إنه لأن كنتم عارفين إن سبحان الله يعني لما يجي الإنسان أعمال فيه أعمال ظهر وأعمال باطن، أعمال الباطن اللي أعمال إيه؟ لأعمال القلوب يعني زي إيه؟ أعمال خفية اللي ما طلعش عليه إلا الله عز وجل، اللي هي إيه؟ الحب، حب الله، التوكل، الرضا، الخشية، الإخبات، الشكر، الاستكانة، الخضوع، الإنابة، كل دي أعمال قلوب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولذلك تجدي سبحان الله في هذا الشهر الكريم يمكن كان يمحص في كثير من الناس، تمحص في كثير من الناس أعمال القلوب اللي هي الحب، حتى الحب في الله، حتى الحب في الله في هذه الأيام يزداد الحب في الله، الحب حب الله عز وجل والحب في الله عز وجل، والشكر لله سبحانه وتعالى، والرضا بعطاء ربي سبحانه وتعالى، كل أعمال القلوب والتوكل. نخرج من شهر رمضان إن المفروض الإنسان يبحث في أعمال قلبه، هل هو متوكلا على الله عز وجل؟ هل هو شاكرا لأنعم ربي سبحانه وتعالى؟ هل هو راضيا بقسمة ربي سبحانه وتعالى؟ هل هو حامدا لله على عطائه سبحانه وتعالى؟ هل هو راضيا بقسمة ربي له؟ راضي بقسمة ربي سبحانه وتعالى ولا غير راضي؟ أعمال القلوب هامة، لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال لك احتسابا، والاحتساب هي فين؟ الاحتساب يبقى في القلب. ويقول نعبر لذلك سبحان الله يزيد الإيمان وينقص في قلوب الناس، صح الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن أكثر شيء يزود الإيمان في القلوب اللي هي الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها أحد. ولذلك اللهم رزقنا قلوبنا خاشعة عاملة ناصبة تكتلف بطاعة ربي سبحانه وتعالى وتقبل على الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك في استخلاص من رمضان أو العبرة عن رمضان، إنه في رمضان تجتمع أركان الإيمان الثلاثة. ما هي أركان الإيمان الثلاثة؟ أركان في رمضان تجتمع أركان الإيمان اللي هي قول القلب، قالك أركان الإيمان الثلاثة ثلاثة، قول القلب. قول القلب يعني إيه قول القلب؟ التصديق به، والإيمان الإجمالي بالصيام، إحنا نؤمن إن في صيام كتب علينا كما كتب رب الصيام علينا، ويؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان، يبقى احنا في قلبنا ايه؟ ده اسمه قول القلب. اما الثاني الركن الثاني عمل القلب، عمل القلب اللي هو في الايمان اللي هو ايه؟ الاحتساب. الاحتساب ده عمل، يبقى ده عمل القلب. وأما الثالث عمل الجوارح. عمل الجوارح يكون بإيه؟ بالصيام. بصيام الجوارح عن المفطرات الحسية والمعنوية. ولذلك تجتمع أركان الإيمان الثلاثة في هذا الإيه؟ في الصيام. النقطة التي تلي ذلك نبين هذا الشهر الكريم رحمة في هذا الدين من رحمة الشمعة نبيس في أشياء فصيام. إنك لما تكوني مسافرة الحمد لله بعض الناس تستطيع أن تصف السفر ممكن يسقط عنك إيه في السفر وتقضي بعد ذلك وأنت بالرحمة إن وأنت حاضر المرأة وهي حاضر بتبقى طبعا بتمر بظروف نفسية وجسدية وكذا لا يسقط عنك في هذا لكن لا يسقط عنك الإيه القضاء تقضي وكذلك الإيه المرضى إذا خبت عليها وعلى ولدها وكذا إذا بيظهر أصل هذا الشهر في الشفقة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ويقوم وراه وراء خلف النبي الصحابة رضوان الله عليهم ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يفرض عليهم قيام رمضان فيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويصلي لوحده منفردا يعني معنى كده أن أنت لو صليتي في بيتك منفردة وشعرتي بلذة القيام فضلوا نعم ناس كتير جدا ما بتصليش في ما بتصليش في مع الإمام لأنها تشعر وهي بتبقى مع نفسها في بيتها بخلوة شديدة جدا خاصة لو حمل كتاب ربي أو حفظ القرآن وبتختلي بنفسها بالقرآن تشعر سبحان الله حتى بتبقى حاسة أنها بنوع من الإيه الإخلاص بتشعر بعض الناس كده تشعر بعض الناس لا بتشعر أنها عايز تسمع القرآن من غيرها أو تشعر بلذة القرآن أو بقراءة القرآن من غيرها تستشعر بذلك أكتر هذا يتوقف يختلف من شخص إلى شخص أو من امرأة أو من واحد إلى واحد فمن رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه لم يفرض علينا ذلك فكان شفقة هذا الدين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فصلى الصحابة وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا الصحابة جماعة كما قال عمر رضي الله عنه ليس هذا فقط بل وأنك لو صليت منفردة في بيتك لن تكوني آثمة وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى عليك الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذا الشهر الكريم أن في هذا الشهر عبادة وغير عبادة الصيام عبادة تطول يعني تخلص بها القلوب تشفى بها القلوب عبادة إيه؟ قيام الليل قيام الليل لأنه تجتمع في قيام الليل فضائل قيام الليل بيبقى الوقت بيبقى إيه؟ أهدى سكينة ففي قيام الليل يجتمع في قراءة القرآن يجتمع في إنه بيكون في ثلث الليل يجتمع في إنه كما قال ربي سبحانه وتعالى في قراءة الليل أشد وطئا يعني قراءة الليل دي أشد شديدة جدا لمن استطاع أن يكون من الليل في ثلث الأخير أما قيام الليل بالفضل على الإنسان ربي الإنسان يقيم الليل تجد يطفي ربي عليه نورا سبحان الله لما قام والناس نيام أطفى عليه ربي من نوره لما قام لذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ده حالهم ده حال أهل قيام الليل ما بال أهل قيام الليل أكثر الناس وضاء جمر يعني فيها وضاء قيل لما قال البعض لما قام والناس نيام أطفى عليهم ربي سبحانه وتعالى من نوره فبيجع ربي لهم نورا في وجوههم وذلك من فضائل قيام الليل من فضائل قيام الليل إن أقرب لاستجابة الدعاء إنك لما تقيمي في الليل أقرب في استجابة لدعائك ولذلك من معلم سائل أعطيه هل مستغفر أتوب عليه فكذلك قيل من استمر عليها وداوم عليها أدرك قدرها وأدرك عظم هذا القيام بعض سبحان الله يا بناتي يكون أعظم عبادة حياتهم عبادة قيام الليل أعظم عبادة هي عبادة قيام الليل لأنها أحسنتي من اللي قالك كده أنت فعلا ليه لأنك تخلو بالله عز وجل محدش شايفك محدش مطلع عليك رأيت امرأة بنت يعني كثيرة، لكن مثلا يعني في الحرم في الليل في قيام الليل مقفلة عليها كأنها عاملة عليها حجرة، كأنها حجرة كرسي كده، وتقيم الليل كأنها عود من الخشب. أنظر إليها وأقول أقول لسان حالي هنيئا لك بهذه الوقفة، هنيئا لك بهذه الوقفة، والله حسيبك. كأنها عود خشب، كأنها عود خشب، كأن العالم عالم ما فيه الحرم في ناس، وكأن العالم عالم منفصل وهي في عالم آخر مع نفسها. من الذي يهاجر إلى الله؟ فين اللي هاجر بقلبه إلى الله عز وجل؟ من اللي هاجر بنفسه إلى الله عز وجل؟ من الذي يبيع نفسه إلى الله عز وجل؟ يا مهلكها يا إيه؟ يا إما ينجيها يا إما يهلكها، يا إما يبيع نفسه إلى الله عز وجل فينجيها، يا إما يبيعها للهوى والنفس والدنيا فيحصل لها إيه؟ فيهلكها. ولذلك نقول عباد الليل الإحباري، عباد قيام الليل لهم صفات: أكثر الناس خشوعا، وأكثر الناس خوفا، وأكثر الناس سعادة، وأكثر الناس إقبالا على الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم أن يرزقنا هذه العبادة التي فيها خفاء بين العبد خفية. هي دي العبادة اللي الإنسان لما يعملها بيقول فيها إيه؟ خبيئة، خبيئة بينك وبين الله عز وجل. ولذلك ليس هذا فقط الذي تعلمناه من رمضان، لكن تعلمنا من رمضان الكثير والكثير والكثير، وماذا للحديث البقية. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين صاموا فقبل الصيام، وقاموا فقبل القيام، وأطاعوا فقبل الطاعة. اللهم اجعلني وإياكم ممن زالوا بعد رمضان، لأن دليل القبول يا أحبائي أن الإنسان بعد رمضان يدوم على الطاعة، لأن ربي يحب العمل ألومه وإنقلب. فإذا أردت أن تعرفي أنك بفضل الله عز وجل قد قبلتي، انظري إلى حالك، هل ما زلت أيضا محبة للطاعة؟ ولو أقول لم تكوني مستر، ولم نكون مستر رمضان، مش ممكن نكون مستر رمضان في رمضان أبدا، لكن هل ما زال حالك في الخشوع؟ هل ما زال حالك في الخشية؟ هل ما زال حالك في نعيم القلب الذي كنت فيه في رمضان؟ ما زلت على الوصال؟ هل ما زال سبحان الله لك حظ في قراءة القرآن وفي قراءة وردك وفي قيام الليل وفي الصيام وفي كل طاعة من الطاعات؟ أما أنك إذا انسلختي مجرد انسلختي من شهر رمضان كأنك خرجت من الشهر وخلاص، وكأن باقي الشهور رب غير عبد رمضان. سأل ربي أن يجعلني وإياكم من الطاعين، أسأل ربي أن يزودني وإياكم عبادة يتقبلها ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربي أن يزودني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تسع علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بذلك حبنا فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقنا عزيمنا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك درجاتنا وأن الجنة. اللهم لا تدع لنا في نفوسنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما الى نصرته، ولا ميتا الى رحمته، ولا مسلما الى عدته، ولا مدينا الى قضيت بينها، ولا حاجه من حول الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها من رحمتك يا رب العالمين. نسالك يا رب ايمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحنانا طيبا، وتوبه نصوح، وتوبه قبل الموت، وراحه عند الموت، ومغفره ورحمه بعد الموت، وعفو عند الحساب، وفوز بالجنة وأنا لأننا نسألك إيمانا يناشد قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبتنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وأعنا يا رب بعزتك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم العونك يا ربي، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتوفنا وأنت راض عنا غير الرضوان، واختم لنا بالصالحة أجلنا، واختم لنا بالصالحة أجلنا، واختم لنا بالصالحة أجلنا، وتوفنا وتوفنا على الإسلام، وتوفنا على طاعتك، وتوفنا على الصلاح يا رب العالمين. اللهم لا نبيك مصطفى شفيع لنا تشكر فينا، اسقنا من حب شربة هنيئة مريئة منهم وبعدها أبدا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، فكنا منهما مسكينا وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على حول وجهك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحب حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا بالحلم واسكنا به ظلال الجنة، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصا وعننا مخلصا، وانقذنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، وانفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهله الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين، واجعله لنا شفيعا يوم القيامة، واجعله لنا نورا في قلوبنا، واجعله لنا نورا في قلوبنا، واجعله لنا نورا على الصراط المستقيم، واجعله لنا نورا بين أيدينا يا رب العالمين، وتقبل أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ذنباتنا، واغفر لنا كسرنا، وبين وجوهنا، ويمحي كتابنا، ويسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.